أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قصصه هذا كله مع قصد الحكاية والتمثيل، فلو دعت الحاجة إلى عمل شيء يكون شبيها بشيء من خلق الله ولو كان حيوانا من غير قصد الحكاية فلا بأس قطعا. قلنا بأنه توجد في المسألة أقوال متعددة، ذكر الشيخ منها ثلاثة أقوال. القول الأول وهو مختاره، حيث ذهب إلى أن ما كان له روح يحرم تصويره مجسما أو غير مجسم. القول الثاني أنه يحرم التصوير مطلقا لما له روح وما ليس له روح. القول الثالث يحرم التصوير على نحو التجسم سواء كان له أو لم يكن له روح. ثم قال الشيخ قدس سره أنه بناء على القول الثاني والثالث، يعني على أنه يحرم التصوير مطلقا لما له روح وما ليس له روح بنحو التجسيم أو بنحو غير التجسيم، أو على القول الثالث الذي هو تحريم التجسيم مطلقا لما له روح وما ليس له روح، لا بد أن نستثني هذه المستثنيات التي تقدم الكلام عنها في بحث الأمس. ثم إنه ذكر مطلبا آخر، وهو أنه حتى لو قلنا بالقول الثاني والثالث، بل حتى لو قلنا بالقول الأول، فإنما نقول بالتحريم إذا كان قصد المجسم وقصد النقاش والمصور حكاية ما في الواقع الخارجي. أما إذا لم تكن له ولم يكن له قصد الحكاية عن الموجودات المخلوقات لله سبحانه وتعالى، وإنما دعاه إلى التصوير شيء آخر غير الحكاية والتمثيل، فهذا يجوز قطعا حتى لو كان تصويرا لما له روح. فإذا من هنا يتضح بأن الشيخ يقول سواء بنينا على القول الثاني والثالث الذي هو أوسع حرمة، أو بنينا على القول الأول الذي هو مختاره، نحن إنما نقول بتحريم التصوير إذا كان هناك قصد من النقاش ومن المصور أن ماذا؟ أن يحكي ما في الخارج، له قصد الحكاية عما في الخارج. أما إذا لم يكن له قصد الحكاية عن الخارج فهذا لا بأس به قطعا، كما لو دعاه إلى ذلك مثلا هواية خاصة، أو كان يريد أن يزين البيت بتلك الصور، لا أن مقصوده حكاية ما في الواقع الخارجي. قال هذا كله، يعني هذه الحرمة التي ذكرناها سواء في القول الأول أو القول الثاني أو القول الثالث، هذا كله مع قصد الحكاية والتمثيل، أن يحكي الخارج، أن يمثل الخارج، أن يتشبه بصنع الله سبحانه وتعالى، فيكون حراما. وعليه فلو دعت الحاجة إلى عمل شيء يكون شبيها بشيء من خلق الله ولو كان حيوانا، حتى لو فرض أنه حيوان، لأنه ولو كان حيوانا حتى على مبنى ومختاره بعد أيضا تام، لأنه هو فرض أن ما له روح يحرم تصويره مطلقا سواء كان على نحو التجسيم أو كان على نحو الناقش، هنا ولو كان حيوانا حتى يدخل قوله في المسألة أيضا. ولو كان حيوانا من غير قصد الحكاية فلا بأس قطعا، أحسنتم مولانا، فلا بأس قطعا. ومنه يظهر، إذا اتضح هذا الذي ذكره الشيخ أخيرا يتضح الإشكال الذي ذكره على كاشف اللتان. إذا تتذكرون في البحوث السابقة قال الشيخ قدس سره بعد أن نقل عبارة كاشف اللسان ماذا قال؟ وإن كان ما ذكره لا يخلو عن نظر كما سيجي. هذا محل ذكر الإشكال الذي يرد على كلام كاشف اللسان. ماذا كان كلام كاشف اللسان؟ كلام كاشف اللسان قال أنه لو كان التشبه بالباري مطلقا حرام لكرهت الثياب مطلقا، حتى الثياب المقلمة حتى المخيطة بحيث المتعرج أو مستقيم يكون مكروها. هذا الذي ذكره كاشف اللسان. هنا يتضح بأنه لا، ليس الأمر كذلك. لو التزمنا أن التشبه حرام لا يلزم منه أن تكون كل الثياب مكروها، لأن التشبه حرام. أما إذا لم يكن هناك قصد التشبه وقصد الحكاية فلا يكون حراما ولا يكون مكروها. إذا لا يلزم إذا قلنا بالحرمة في جميع الأشكال، يعني بالقول المطلق، أن تكون مطلق الثياب مكروها. نقول أنه تكون هناك حرمة أو تكون هناك كراهة فيما لو كان هناك قصد من النقاش من المصور للحكاية والتمثيل. أما إذا لم يكن هناك قصد فلا توجد حرمة ولا توجد كراهة. قال مليك مليك إذا هذا يصور هذا ما يقصد يريد أن يكون شخص نفسه الداخل وهو لا يريد أن يحكي الفرس الخارجي. بل تجدون في بعض الأحيان، والقرين على ذلك، أنه في بعض الأحيان هذا الإنسان يضع في الصور بعض الخصوصيات ما موجودة في الفرس الخارجي، يضع في الصورة وفي النقش بعض الخصوصيات لا واقع لها في الخارج. وهذا معناه أن ليس قصده التشبه في الخارج، وإنما قصده أنه أن يتجعل أن يخلق الصورة جميلة جدا تميل النفس إليها، أو يبيعها بثمن غالي كما هو المتعارف مثل هذه العصور، أنه النقاش أساسا إنما يتأمل لأن يجعل الصورة جميلة إلى أقصى ما يمكن، غرضه أن يحصل على ثمن أكثر، ولا ليس له غرض لا الحكاية عن الواقع ولا تمثيل الواقع ولا التشبه بالخالق ونحو ذلك من الأغراض. فلهذا تجدون يقول إذا فلا بأس قطعا. ومنه يظهر النظر فيما تقدم عن كاشف اللسان، بينا وجه النظر. ثم إن المرجع في الصورة إلى العرف. طب من يقول أن هذه صورة أو ليست صورة؟ قل العرف هو الذي يشخص أن هذه صورة الإنسان أو صورة الحيوان، أو ليست بصورة الإنسان وليست بصورة الحيوان، أو أن هذه صورة الشجر أو ليست بصورة الشجر ونحو ذلك. فالعرف يحكم أن هذه صورة هذا الشيء الخارجي بناء على القول الذي اختاره الشيخ بتصرفه، أو هذه الصورة صورة للشجر وللماء ولنحو ذلك بناء على الأقوال الأخرى التي تقدم الكلام عنها. فإذا القاضي بأن هذه الصورة وهذه النقش تحكي وتمثل هو العرف. قال ثم إن المرجع في الصورة إلى العرف وعليه فلا يقدح في الحرمة في الموارد التي قلنا فيها بالحرمة على الأقوال المتقدمة الثلاثة. في الموارد التي قلنا فيها بالحرمة لو فرض أن الصورة كانت ناقصة ولكن العرف يرى أن هذه صورة إنسان أو أن هذه صورة حيوان، فهذا لا يقدح، نقصانها لا يقدح في حرمة عملها وإيجادها. فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء. إذن إذا كانت بعض الأعضاء ناقصة من الصورة فهل هذا يجعل الشيء أو العمل غير محرم في المورد الذي قلنا بالحرمة؟ نقول لا، العرف لا بد أن نرى ماذا يقول، أنه هذه صورة الشيء الخارجي أو أنه ليس صورة الشيء الخارجي. فإن قال أنه صورته فهي حرام سواء كانت كاملة الأجزاء والأعضاء أو لم تكن، وإن قال أنه ليست بصورته فهي ليست بحرام سواء كانت كاملة الأجزاء والأعضاء أو لم تكن. وليس فيما ورد من رجحان تغيير الصورة بقلع عينها وكأس رأسها دلالة على جواز التصوير الناقص. سيأتي إن شاء الله في الأدلة التي سيأتي بحثها في أنه هل يجوز اقتناء الصور أو لا يجوز اقتناء الصور في الصفحة التي بعد ذلك، من الأدلة التي استدل بها على جواز على حرمة الاقتناء أنه ورد في بعض الروايات أن الإمام أهديت إليه طرفسة، أهدي إليه متكأ، هذا الشيء أو هذا الذي أهدي إليه كانت فيه صورة حيوان، فالإمام أمر بتغيير رأسها وقطع رأس ذلك الحيوان، ثم قال بأنه يجوز أن يبقى ذلك الشيء مع ذلك النقش في البيت. من هنا حاول البعض من تلك الروايات التي سيأتي بحثها، حاول البعض أن يقول أنه إذا كان التصوير ناقص العضو فلا إشكال أنه ليس بحرامين، يعني إذا أوجد صورة إنسان ليس له رأس أو صورة إنسان ليس له يد أو صورة إنسان ليس له رجل، لو قلنا بالحرمة الكامل فلا نقول بالحرمة ماذا؟ بالناقص. الشيخ يقول لا، هذا ليس دليلا على الجواز، وإنما الدليل على الجواز وعدم الجواز وماذا هو قضاء العرف، أنه هذه صورة إنسان أو ليست بصورة إنسان، حتى لو فرض أن بعض الأعضاء كانت ناقصة. إذا لا يستدل، لا يقول لنا بعض أنه في هناك حيث أن تغيير الرأس أو قلع الرأس أو قلع العين كاف للجواز، هنا أيضا إذا صور أمرا أو صورة ناقصة فهي كافية للجواز، نقول لا، تصوير ناقص ليس كاف للجواز وللتغيير. قال فلا يقدح في الحرمة، يعني لو قلنا بالحرمة في مولد كلائي لا يقدح في هذه الحرمة أن الصورة ناقصة، ولا يمكن الاستدلال بما سيأتي في محله. فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء وليس فيما ورد، هذا دخل المقدار، وليس فيما ورد من رجحان تغيير الصورة بقلع عينها أو كسر رأسها دلالة على جواز تصوير ناقص، ولو صورت بعض أجزاء الحيوان، كما لو صور الإنسان نصف جسد الإنسان من الرأس إلى الوسط، فهل يجوز أو لا يجوز؟ يقول أيضا نرجع إلى العرف أنه تارة يصور هذه الصورة، طبعا في المورد الذي نقول بالحرمة، أما في المورد الذي لا نقول في الحرمة فلا يأتي هذا الكلام. على التفصيل الذي تقدم أنه في أي مورد نقول بالحرمة وفي أي مورد لا نقول بالحرمة، أسا لو فرض أن مصور ونقاش صور نصف إنسان نصف جسد الإنسان من الرأس إلى الوسط، يقول الشيخ تارة أنه يفترض هذا المصور أن الإنسان جالس، فهنا لا إشكال ولا شبهة أنه بعد لا يمكن أنه أن تأتي في الصورة وأن يأتي في النقش النصف الآخر من جسده، فهذه الصورة محرمة لأنه فرض أن المصور وأن الذي نقش على الصورة كان جالسا، تلك الصورة صورة جالسا، فإذا هنا يحكم العرف بماذا؟ بأنه هذه الصورة محرمة. أما إذا فرضه أنه واقف ولكنه رسم نصف جسده فهذا لا يقول العرف عنه أنه حرام وأنه صورة إنسان مثلا. فلهذا قال ولو صور بعض أجزاء الحيوان، بس الإنسان وغير الإنسان، ففي حرمته نظر بل في حرمته منع، لا يوجد عندنا دليل على تحريم أن يصور بعض أجزاء الحيوان. نعم، وعليه فلو صور نصف الحيوان من رأسه إلى وسطه فإن قدر الباقي موجودا بأن فرضه إنسانا جالسا لا يتبين ما دون وسطه حرف، وهذا واضح، لماذا؟ لأن هذا يمثل الإنسان أو لا يمثل الإنسان، هذا يمثل الإنسان، ولكنه حيث أن النقاش والمصور فرض أن هذا الإنسان جالس، إذا فالإنسان الجالس في الصورة لا يمكن أن يصوره حتى برجليه وقدميه، هذا غير ممكن. نعم، إذا فرض أن هذا الإنسان واقف وصور النفس فقط هذا يجوز، ففيه نظر بل منع، يعني منع من الحرمة. بلي العرف كل بعد قضاؤه الحكم، ثم إن المرجع في الصورة إلى العرف، ذلك هو الحاكم، أنه هذا الآن ماذا يقصد من هذه الصورة، يقصد إنسان جالس لو يقصد إنسان واقف مثلا. فإن قدر الباقي أي المصور موجودا. هذا هنا سؤالكم كان؟ لا لا، هنا أنا المصور، هنا أنا والعرف هو الحاكم، والعرف هو الحاكم. دارة أن المصور يصور هذا المعنى، يعني يصور إنسانا جالسا، وهنا يصور إنسانا جالسا طبيعي. ماذا؟ طبيعي أنه سوف لا يرسل لا رجلين ولا النصف الآخر من الجسد. هنا هل العرف يحكم أنه هذه صورة إنسان جالس أو لا يحكم؟ يحكم أنه صورة إنسان جالس فتحرمه. بلي يعني بنحو، لا شوفوا بنحو انتم في الصور، في الصور الفوتوغرافية التي تؤخذ، في الصور الفوتوغرافية واضح انه انت تصور نفس انسان. الان هذه صورة السيد الشهيد رحمة الله عليه امامنا، هذه ما لا يبين منه نصفها نصف وكاملة، ولكن له هذه لا يوم ما حد يقول ما يمكن، بس انا بقول هذه صورة إنسان واقع ومرسومة النص وصورة إنسان جالس وصورة إنسان جالس. إذا وإن كانت ناقصة الأعضاء إلا أنها يرى العرب أنها صورة إنسان هذه. قال فإن قدر الباقي، فلو صور، فلهذا الضمير الفاعل يعود على المصور، فلو صور نصف الحيوان أي المصور إلى من رأسه إلى وسطه، فهنا إن قدر الباقي موجودا بأن فرضه إنسانا جالسا لا يتبين ما دون وسطه، هذا حرم هذا العمل. وإن قصد النصف لا غير، يعني فرضه إنسان واقف ولكنه رسم ونقش نصف جسمه، وهذا ليس بحرام. وإن قصد النصف لا غير لم يحرم إلا مع صدق الحيوان على هذا النص. إذا نرجع إلى ماذا؟ إلى حكم العرف. قبل قائل يقول أن هذا إنسان ناقص، يقول نعم إنسان ناقص، ولكن العرف يرى أنه هذه صورة إنسانين، فإذا حكم العرف بأنه صورة إنسان فهي أيضا محرمة حتى لو كانت ناقصة الأعضاء والأجزاء. قال إلا مع صدق الحيوان على هذا النص، ولو بدا له في اتمامه. خب الان كان في نظره ان يرسم انسان ناقص، ان يرسم انسان ناقص، وفرضنا ان العرف عندما كان يرى تلك الصورة لا يراها صورة انسان، فلم تكن حرام. ولكن بعد ان رسم النصف صمم على ان يرسم النصف الاخر، يقول الحرمة تبدأ من هنا. اما رسم النصف وتصوير النصف الذي لا يرى العرف انه صورة انسان، فهذا لا اشكال انه حلال، لانه لم يدل دليل على حرمة مثل هذا التصوير ومثل هذه الصورة. ولكن لو بدا له، يعني لو قصد وصمم على ان يتم هذه الصورة بان يجعلها صورة انسان كامل، فعند ذلك يكون عمله حراما. يقول ولو بدا له، يعني حصل له بداء في ان يتم هذه الصورة، ولو بدا له في اتمام ذلك العمل حرم الاتمام. لماذا؟ لصدق التصوير الكامل باكمال الصورة، لانه هذا الاتمام ايجاد للصورة الكاملة، وهذا حرام. الان صورة معاكسة عندنا. اذا الصورة الاولى هي انه يكون قاصدا لان يرسم نصف صورة انسان، والعرب لا يرى ان هذا النص صورة انسان، ثم بعد ان يرسم النص يبدو له، يحصل له بداء ان يتم تلك، يتم ذلك النص، يقول هذا الاتمام يكون حراما لانه اكمال للصورة وايجاد للصورة المحرمة. الان لو ضربنا العكس، وهو انه كان قد بدا له ان يرسم كامل الصورة، ولما وصل الى الوسط لم يتم الصورة، هذه عكس الصورة السابقة، فهل يكون من حين البدء بالعمل عمله حراما او ليس بحرام؟ قب لا اشكال ولا شبهة انه من حين البدء، حيث انه قاصد ماذا؟ للحرام، فعمله حرام. ولكنه بعد ان وصل الى الوسط وبدا له ان لا يتم تلك الصورة، اتضح ان عمله، انكشف ان عمله لم يكن حراما، لان المفروض ان الصورة التي عملها ليست محرمة، لا يوجد تحريم لإيجادها. فهل هذه الحرمة التي بدأ العمل بها، هل هذه الحرمة التي كانت موجودة من حين العمل، من اول العمل، هل هي حرمة واقعية او حرمة بملاك التجرد؟ هنا الشيخ قدس سره يقول بأنه لا حرمة واقعية لا بخلاف تجري، لأنه كان قاصدا الحرام فيكون عمله حراما ولو انكشف له بعد ذلك أن هذا العمل الذي بدأه ليس بحرام. يقول ملي لا يعني الان ما علينا شغل، ما اتشغل الان اللي نرى بأن هذه الحرمة التي كانت من الاول كانت حرمة بملاك التجري لو حرمة بملاك الحرمة الواقعية، اي منهما؟ مو الان ما هي الحرمة، الان ما هي الحرمة مسلم انه الان لا حرمة حتى تستصحب، الان يستكشف ان لا حرمة فلا يقين بالحرمة حتى تستصحب، لانه الان علم بانه لا حرمة من الاول. انما الكلام في انه عندما بدأ بان ينقش ويرسم هذه الصورة هذا العمل كان حراما وبعد ذلك انكشف انه لم يكن رسم هذه الصورة محرما بالحرمة الواقعية لانه لم يتمها، فهذا البدء بالعمل وهذه الحرمة التي بدأت مع العمل هل هي حرمة واقعية او هي حرمة بملاك التجر؟ الشيخ يقول هذا وان كان بعد ذلك سيتأمل. فلهذا قلت بعد ذلك سيتأمل الشيخ بأنه هذا من أوضح المصادر التجري. قال ولو اشتغل بتصوير حيوان بتصوير إنسان مثلا فعل حراما حتى لو بدا له في إتمامه، بدا له يعني حصل له بداء في عدم الإتمام، حتى لو بدا له في إتمامه قال فعل حراما، ولكن الكلام في أن هذه الحرمات هل يكون ما فعل حراما من حيث التصوير التي هي حرمة واقعية، لأنه التصوير بناء على هذا يحرم تصوير صور ذوات الأرض أرواح حرام، هذه حرمة واقعية كما أنه شرب الخمر مثلا حرام، وهل يكون ما فعل حراما من حيث التصوير او لا يحرم الا من حيث التجري؟ اسئله قائل ان يقول وما الاثر؟ الاثر انه اذا لم يقل بحرمة التجري في محلها فهنا هذا ينكشف انه لم يفعل حرام، اما بخلافه ما لو قلنا ان الحرمة من الاول هي حرمة التصوير الواقعية فقد انكشف انه حتى لو انكشف انه لم يتم الصورة فقد فعل حراما ولا ينقلب الفعل عما وقع عليه، هذا الفعل عندما بدأ كان حراما والآن انكشف أنه لم يأتي بالحرام، ولكن هذا لا يغير من واقع الفعل الذي وقع عليه وهو الحرمة، بخلافه ما لو قلنا بالتجري وقلنا بعدم حرمة التجري فهنا ينكشف له من أول الأمر أنه كان يتخيل أنه حرام وليس بحرام، من قبيل من شرب إناء من الماء بتخيل أنه ماذا؟ أنه خمر، وهنا حين الشرب وإن كان فيه حرمة وهي حرمة شرب الخمر ولكن بعد ذلك اتضح له ان هذه الحرمة لم تكن موجودة لان ما شربه كان ماء. احسنتم. سؤال، انتم في الواجب اذا اتضح عندكم بعد ذلك في الواجبات، انتم عندما قلتم الله اكبر، عندما قلت الله اكبر للصلاة هل أنت دخلت في الصلاة ودخلت في موانعها أو لا؟ هذا واضح. لو فرض أنه في الوسط كان هناك مانع يمنعك من إتمام الصلاة، هذه الصلاة من الأول إلى هنا كانت واجبة ويتبع أنه صلاة ما كانت واجبة، ياهو وجود مشكلة، لأنه الصلاة واحد ارتباطي واحد مركب، إما تجب بأجزائها وإما لا تجب، مو أن يجب نصفها والنصف الآخر. في الصوم أوضح السر، في الصوم إذا فرض بأنه أنت بدأت الصوم من أول الصباح من أول الفجر وفي وسط الطريق وفي وسط النهار حصل لك تقيؤ، التقيؤ الذي يفطر الصوم، أو حصل لك ارتماس ولو جبرا، هنا كان صوم من الأول إلى هنا أو لم يكن صوم أتى؟ لم يكن صوم، لأن الصوم هو ما يكون ماذا؟ بين الفجر وبين الظهر، وقد اتضح أنه لا يمكن كذا غير مقدور لك. هذا كان احسنتم كنت من حيث انه الحرام عليك، من حيث انه شنو؟ انه يجب عليك الالتزام بالثاني والثالث. في حكم التكليف، حكم الوضع ما له معنى، في الحكم التكليف اذا نتكلم. الان انت كنت تتخيل ان هذا صوم، ولكن في الواقع شنو؟ لم يكن صوما. من قديم نفس شرب الماء، الان عندما تشرب الاناء الذي فيه ماء بتخيل انه خمر، انت شربت الماء او شربت الخمر؟ في اعتقادك ماذا؟ شربت الخمر، فاذا يشملك لا تشرب الخمر. لكن بعد ذلك تبين لك انه ذات الاناء كان فيه ماء مو خمر، انت شارب الخمر ولا شارب للماء؟ انت مرتكب للحرام الواقعي؟ لا، مو مرتكب للحرام الواقعي. طبعا على غير مسلك السيد الشهيد الذي يرى بانه ان نفس التجرد هو هدف للحرمه، لا انت ما عدت بذلك. لو ضربنا الجزء الاخر هو مصادفه الواقع، ارتكبت حراما؟ نعم كنت تتخيل انه حرام، ولا يوجد عندنا دليل على ان كل ما تخيل وتوهم انه حرام فهو حرام واقع. وهنا هذا كان يتوهم ويتخيل انه ماذا؟ من عندما بدا رسم الصوره بدا بفعل الحرام، ولكن عندما في وسط الطريق وقف ولم يتم الصوره تبين ان ما فعله ماذا؟ لم يكن حراما. على اي حال الشيخ يقول وجهان، اسالته اختاره ذاك الوجه، وجهان من انه لم يقع، هذا بيان للحرمه، من انه لم يقع الا بعض مقدمات الحرام بقصد تحقق الحرام، ومن ان معنى حرمه الفعل عرفا ليس الا حرمه الاشتغال. من انه لم يقع هذا بيان انه لماذا ان هذه الحرمه للتجري، حيث انه فرض انه بعد ان انكشف انه لم يتم الصوره انه لم يفعل الحرام، وانما فعل ماذا؟ بعض مقدمات الحرام، لانه اذا كان يتم الصوره كان هذا النص الذي رسمه مقدمه ماذا؟ للاتمام. فاذا ندخل في باب التجري، هذا من بيان لحرمه الفعل من حيث التجري، من انه اي هذا المصور لم يقع، من انه لم يقع الا بعض مقدمات الحرام بقصد تحقق الحرام، وان لم يتحقق في الخارج حرام بقصد تحققه، هذا بيان لحرمة الفعل من حيث التجري. ومن ان معنى حرمة الفعل عرفا ليس الا حرمة الاشتغال بذلك الفعل عمدا، وعليه فلا يراعى الحرمة بإتمام العمل. إذن نفس ابتدائه هذا قد اشتغل بالحرام الواقعي، وإذا كان قد اشتغل بالحرام الواقعي الفعل لا ينقلب عما وقع عليه، بس بعد ذلك انكشف له أنه لم يكن حراما، هذا الفعل الذي وقع حراما لا ينقلب عما وقع عليه. هذا بيان. ومن الثانية بيان لحرمة الفعل من حيث أصل العمل الذي هو التصوير. فلا يراعى الحرمة، يعني الحرمة لا تدور مدار إتمام العمل وعدم إتمام العمل، فلا يراعى الحرمة بإتمام العمل. هنا قد يرد إشكالون، أنه لعد أنتم ماذا تقولون في الواجبات أيضا تلتزمون بذلك؟ يعني ان الفعل الواجب اذا تبين في وسطه انه لا يمكن للمكلف اتمامه هل تلتزمون انه قد حصل على التوحد؟ لا تلتزمون بذلك. يعني ان المكلف الذي كان يجب عليه الصوم من الفجر الى الغروب وبدا الصوم من الفجر ولكن في وسط الطريق عرض عليه له سفر فسافر، فهل يحصل على انه ممتثل للصوم؟ لا يصح عليه الممتثل. فكما انه هناك لا يعتبر ممتثلا ومستحقا للثواب، هنا ايضا لا يعتبر ماذا؟ عاصيا. فلما تفرقون انتم؟ تقولون في الواجب لا يعتبر ممتثلا ومستحقا للثواب، ولكنه في الحرام اذا بدا بالحرام وبعد ذلك تبين انه ليس بحرام يعتبر عاصيا ومستحقا للعقاب. فاما ان تقولوا فيهما معا باستحقاق الثواب والعقاب، واما ان لا تقولوا فيهما معا باستحقاق الثواب والعقاب. اما انه في الواجب تقولون بعدم استحقاق الثواب، وفي الحرام تقولون بعدم استحقاق العقوبة، هذا ماذا؟ هذا تحكم ودعوى بلا دليل. الشيخ قدس سره يقول والفرق بينهما قضاء العرف. العرف يرى انه من بدأ بواجب ولم يتم الواجب فهذا لا يسمى ممتثلا، ولا يستحق المثوبة بناء على ذلك. وأما من بدأ بحرام وإن لم يتحقق الحرام منه بعد ذلك هذا مستحق للعقوبة وقد ارتكب الحرام الواقعي، ثم مستحق للعقوبة وقد ارتكب الحرام الواقعي. ثم يقول في الآخر فتأمل، إشارة إلى أنه لا، العرف أيضا بالحرام أيضا لا يرى ذلك، العرف يرى أنه من ارتكب من ابتدأ بحرام ثم أنهى ذلك وتبين أنه كان قد عمل الحرام الواقعي يكون حراما، لا أنه ما إذا انكشف له أنه لم يرتكب الحرام الواقعي أيضا يحكم ويرى بأن هذا الإنسان يستحق العقوبة. يقول والفرق بين فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب على إتمام فعل الواجب وبين الحرام الذي ماذا؟ استحقاق العقوبة لا يتوقف على إتمام الحرام. إذا قلت ما هو الفرق بينهما؟ قلت هو قضاء العرف. العرف يرى بأنه في فعل الواجب أن الفاعل للواجب لا يستحق المثوبة ولا يكون له ثواب إلا إذا أتم العمل، ولكنه في الحرمة ليس كذلك. ثم قال فتأمل، إشارة إلى أن العرف يمكن أن يقال ليس له هذا الحكم. من يقول أن العرف يميز بين الأمرين؟ بقي الكلام في مسألة أخرى، وهي أنه إلى هنا اتضح لنا حكم ماذا؟ حكم التصوير. هذا التصوير إما على نحو التجسيم وإما على نحو غير التجسيم، كما لو كان على نحو النقش والتصوير. تأتي مسألة أخرى وهي أنه هل يجوز اقتناء هذه الصور سواء كان على نحو التجسيم أو على غير التجسيم؟ طبعا في الموارد التي يحرم، أما في الموارد التي يجوز لا إشكال ولا شبهة أنه في جواز الاقتناء. وإنما الكلام في أنه في موارد لا في الموارد التي لا يجوز التصوير إما تجسيما ونقشا وإما تجسيما فقط، فهل يجوز الاقتناء يعني الشراء للحفظ وللآخذ للإنسان، يعني الإنسان يأخذ هذه الصور هذه التماثيل لحفظها عند نفسه، أو لا يجوز لأنه قد يشتري الإنسان هذه الأشياء لماذا؟ لأن يعدمها، وهذا لا إشكال أنه يجوز. وإنما الكلام في الاقتناء، إنما عبر الاقتناء يعني بأن يأخذها لحفظها عند نفسه، أما لو فرض أنه أخذها لإعدامها مثلا فهذا لا إشكال فيه. إنما الكلام في الاقتناء الذي هو الابتلاء ابتياء والشراء للحفظ عند نفسه لأن تبقى محفوظة عنده، فهل يجوز أو لا يجوز؟ وهذا لا يرتبط بالفرمة الأولى. البحث الأول كان بحثنا في الجهة الأولى من البحث، كان بحثنا أن المصور أن النقاش أن الرسام أن المجسم هل يحق له أن يفعل أو لا يحق له أن يفعل، سواء كان يحق له أن يفعل أو لا يحق له أن يفعل. على التفصيل المتقدم بحث آخر أنه إذا لم يحق له أن يفعل وكان فعله حراما فهل يجوز الاقتناء للحفظ أو لا يجوز. وبعبارة واضحة بحثنا في الجهة الأولى كان في إيجاد هذه الصور المحرمة، بحثنا في الجهة الثانية هو في استدامة وجود هذه الصور أنه هل يجوز إبقاؤها وحفظها أو لا يجوز. بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله، وإلا ما جاز عمله لا إشكال ولا شبهة أنه يجوز الاقتناء. ما حرم عمله من الصور وعدمه، أي وعدم جواز الاقتناء، في جواز الاقتناء وعدم جواز الاقتناء. الآن الشيخ يدخل جملة من أقوال الفقهاء ثم يدخل في صلب المسألة وتحقيق المسألة والروايات والأدلة التي تساق للحرمة ومناقشة تلك الأدلة. يقول فالمحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي أن المستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب وعدم حرمة إبقاء الصور. إذن وإن حرم إيجاد هذه الصور إلا أنه لا يحرم إبقاء هذه الصور. انتقل وقرره الحاكي على هذه الاستفادة، حيث قال المستفاد من الأخبار الصحيحة هذا الذي حكى هذا الكلام عن المحقق الأردبيلي قال ما استفاده من الأخبار صحيح وتام. وممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة أي حرمة الإتقاء والاقتناء وممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة المحقق الثاني في جامع المقاصد مفرعا على ذلك جواز بيع الصور المعمولة. طب إذا لم يحرم حفظها إذا يجوز بيعها وجراؤها. إذا فرضنا أن نفس المصور يحرم عليه أن يوجدها ولكن إذا أوجدها بعد لا يحرم عليه أن يحفظها. وهنا إذا لم يحرم عليه أن يحفظها ويجوز له أن يبيع تلك الصور وإن أذم في إيجاد تلك الصور. لا فالمحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي بلي أي بل ما أدري شنو مهمة الآن ما أدري. قال وممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة المحقق الثاني في جامع المقاصد مفرعا على ذلك جواز بيع الصور المعمولة. إذا يجوز بيعها إذا جاز حفظها للمصور نفسه مثلا وعدم لحوقها أي هذه الصور المعمولة لا تلحق بآلات اللهو والقمار وأواني النقدين حيث أنه سيأتي وستقدم أيضا أن آلات الله والقمار وأواني النقدين على قولين هذه ماذا لا يجوز حفظها لا يجوز ماذا وإذا لم يجوز حفظها إذا لا يجوز بيعها فلا بد ماذا أن تكسر هذه المسائل. وصرح في حاشية الإرشاد بجواز النظر إليها. بس أنا ما أدري بأنه هذه كيف يدل على الكلام. خب جواز النظر إليها خب جواز النظر إلى الأمور المحرمة أيضا جائز وهل يدل على جواز الحفظ مثلا. وصرح في حاشية الإرشاد بجواز النظر إليها لكن ظاهر كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل وابتياع التماثيل هم يحرم على البائع أن يبيع وهم يحرم على المشتري أن يشتري. ففي المقنعة بعد أن ذكر فيما يحرم الاكتساب به يعني في عداد المحرمات التي يحرم الاكتساب به منها ذكر الخمر وصناعة الخمر وبيعها قال وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والشطرنج والنارد وما أشبه ذلك حرام حرام وبيعه وابتياعه أيضا يكون حراما. فإذا كان البيع والابتياع حراما فالاقتناء لا يكون جائزا يعني الشراء والأخذ للحفظ لا يكون جائزا انتهى. وفي النهاية وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور إذا من هذا المراد من الصور يظهر غير المجسمة بعد النقوش يعني والتماثيل المجسمة والصور والشطرنج والنارد وسائر أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز والتجارة فيها والتصرف فيها والتكسب بها محظور ممنوع حرام انتهى. ونحوها بلي ألا تتذكرون في البحوث السابقة قلنا بأنه بعض الأحيان أن المبغوضية في عمل يكون حتى يجب على الولي أن يمنع حتى غير المكلف بها. هذا في البحوث السابقة أتذكر في الصفحة السابقة تقدم بأنه إذا حرم شيء هنا حتى غير المكلفين أيضا يمنعون عنها ذكر ذلك عن بعض الأساطين بلي بلي. والتصرف فيها والتكسب بها محظور انتهى. ونحوها ظاهر السرائر ويمكن أن يستدل. إذن هذه كانت الأقوال في المسألة إنما المهم في الكلام هو هذه الأدلة التي يذكرها الشيخ لإثبات حرمة جواز الاقتناء، وأنه لا يجوز اقتناء ما حرم عمله، ويذكر حدودا 9 أو 10 أدلة للحرمة. الدليل الأول قال، هذه رقموها باعتبار أنه مناقشة كلها سيناقشها الشيخ فنحتاج إلى هذا التسلسل. قال: ويمكن أن يستدل للحرمة، يعني حرمة جواز اقتناء ما حرم عمله، مضافا، هذا هو الدليل الأول، مضافا إلى أن الظاهر من تحريم عمل الشيء هو مبغوضية وجود المعمول ابتداء واستدامة. لقائل أن يقول لماذا يحرم الإيجاد، تقول لأن هذا مبغوض. إذا كان الشيء مبغوضا فلا فرق بين إيجاده في الابتداء واستدامة وجوده. إذا فرض أن الحرم ناشئ عن مبغوضية فلا فرق في هذه المبغوضية بين الإيجاد في اللحظة الأولى والاستدامة التي هي الإيجاد بالدقة، هي الإيجاد في اللحظة الثانية والثالثة والرابعة إلى آخره. فلهذا قال: ويمكن أن يستدل للحرمة مضافا إلى أن الظاهر من تحريم عمل الشيء هو مبغوضية وجود المعمول، حتى مبغوضية وجوده كابتداء أو استدامة. مضافا إلى هذا الدليل الثاني بما تقدم في صحيحة ابن مسلم من قوله: لا بأس ما لم يكن حيوانا. هذا دليل قوي والحمد لله رب العالمين.